بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في دراسة رسالة أصول الفقه لأبي علي الحسن بن شهاب العكبري الحنبلي. وكنا فيما مضى تكلمنا عن ولازلنا على الكلام عن القياس، لا أدري فممكن تراجعون أم لا، لكن نحن تكلمنا عن القياس وشرحناه في مجلسين، وسندخل في أظن هذا المجلس الثالث في الكلام عنه. الفصل الذي ذكره المصنف لا بأس من مراجعته، الفصل الرابع. يقول القياس، الفصل الرابع القياس، تكلمنا عن حجيته ونحو ذلك. قال: وهو رد الفرع إلى الأصل أو إلى أصل بعلة جامعة بينهما، كذا يقول. هذا القياس هو قياس التمثيل الذي يتكلم عنه الفقهاء، واضح؟ رد فرع أو رد الفرع إلى الأصل بعلة جامعة بينهما، أي بعلة مشتركة جامعة بين الأصل والفرع. قال: وهذا حد القياس في الأصل من حيث الجملة، شرحنا هذه العبارة. قال: ولا وقد حدوه بعبارات مختلفة والمعنى متفق. قلنا: هو عملية استدلالية، لكن القياس لا ينصبه أهل الحديث في استنباط المسائل، لا ينصبونه أولا، إنما هو إذا رتبنا الأدلة، وإن تكون مرتبة القياس مرتبة ضرورة، واضح؟ ونعني بهذا القياس الخفي خاصة، لأنه هو الذي يضطر إليه. أما القياس الجلي الذي هو في معنى الأصل، قلنا بعض العلماء قالوا هذا له حكم المنطوق خاصة الأولوي، فهذا له حكم المنطوق، ويعني قوته كالمنطوق به من جهة النص يعني. ثم قال: وهو يبنى، أي القياس يركب على أصل وفرع وعلة وحكم. وهو، أي القياس، يبنى على أصل وفرع وعلة وحكم، هذه أركان القياس. ثم فصلها فقال: قال: فالأصل ما يثبت به حكم غيره، اللي هو ماذا؟ المقيس عليه، نعم، الذي عرفنا حكمه من جهة الشرع. والفرع ما يثبت حكمه بغيره، وهو المبحوث عن حكمه، هو الملحق. قال: وهو الذي يثبت بالعلة حكمه، يعني نثبت حكمه من جهة العلة، أي علة الأصل. قال: وذلك المختلف فيه وليس من شرطه أي الفرع أن يشابه الأصل في جميع صفاته. نعم، لأنه الأصل له صفات، الشرط أن يشبهه في صفته الجامعة، تكون بينهم صفة جامعة، لكن لا يشترط أن يساويه بكل الصفات، فقط صفة واحدة جامعة بين الأصل والفرع يصح بها الإلحاق. طبعا هذا الكلام كله في الجملة، الممارسة يعني تكشف لك تقديرات العلماء في ذلك، لأنه لو كان كذلك لكان هو هو أو بعضه صدق. قال: والعلة وهي جوهر القياس، العلة، لأنه القياس بناؤه عن العلة، على العلة، فإذا لم يكن علة فلا قياس، لا يقوم القياس إلا مع العلة. طيب العلة هذه هي المعنى الجالب للحكم، كذا قال. العلة هي المعنى الجالب للحكم، فالشريعة معللة، أي أحكامها معللة، شريعة الله تبارك وتعالى أحكامها، أحكام الشريعة معللة. وأصل هذا التعليل فيما يدخل في القياس كيف؟ أننا نقول أن الشريعة لا تفرق بين النظير وغيره ونظيره، أو لا تفرق بين المتماثلات كما لا تجمع بين المتناقضات. هذا أصل مهم جدا في تثبيت القياس، يعني جوهر القياس ما هو؟ العلة. العلة هي ماذا؟ هي جامعة بين الفرع والأصل، ولذا قال هو المعنى الجالب للحكم، هي معنى يحصل بهذا المعنى تأثير. طبعا هي العلة هذه نوعان، قد تكون منصوصة، وقد سنأتي لمسالك العلة، قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. العلة المنصوصة من جهة الدليل الشرعي، علة الحكم، نعم، هذه العلة ترجع إلى ما تقدم أن الشريعة معللة، وأن من نصبها وهو الشارع نصبها علة للحكم، لذلك إذا حصل ما هو من نظيرها ووجدت في نفس العلة ألحق به، فيتجلب الحكم من الأصل إلى الفرع. فنحن لما عدينا حكم الأصل إلى الفرع، العلة هي التي عدت ذلك، عديناها بعلة يعني. قال: والحكم الثابت بالقياس، يعني النتيجة أن تخرج بها هذا واجب هذا محرم، نتيجة القياس هذه تأتي بعد، ثبت من جهة القياس. قال: وهو قضاء الشرع. والمستنبط وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتصاغ له الأقيسة. يعني يريد أن يقول لك أن الحكم بالقياس هو حقيقة حكم بالشرع. نعم، لأن وحتى لو كان القياس اضطراريا أو كان القياس شبهيا فهو حكم بالشرع، لكن نقيده في ظاهر الأمر، واضح؟ لأنه ممكن يكون خطأ، يكون استدلال خطأ، ممكن يقدح فيه هذا القياس فلا يسلم به لصاحبه، فممكن يقدح فيه وقال هذا قياس خطأ، أو هذا قياس لم يستوفي شروطه، وهكذا. هذا القياس الظاهر، لذلك هو حكم بالظاهر. لذلك مصنف يقول قضاء الشرع والمستنبط، والمستنبط يعني الحكم هذا هو وحصل من جهة الاجتهاد، لذلك يكون فيه الصواب ويكون فيه خطأ. والشافعي بين هذا رحمه الله في الأم، وأن الحكم بظاهر القياس أو الحكم بظاهر القياس لا يقضي بالحكم في الباطن، وإنما هو بين الصواب والخطأ، يعني عملية اجتهادية. ثم قال: وهو المطلوب بالنظر الذي تنصب لأجله الأدلة وتساق له الأقيسة، لأنه ليس كل شيء يصلح فيه القياس أو يسوغ فيه القياس، فالقياس لا يجري إلا فيما يصلح أن يجري فيه القياس، والصلوحية هذه ترجع لأمرين. الأمر الأول أن يكون الحكم معللا مما تدرك علته، فهذه رقم واحد. ثانيا أن يكون القياس من حيث تراتبية الأدلة هو الذي نستنبط به لا غيره، يعني لا يوجد دليل غير القياس، فيكون حاله حال ضرورة. لذلك نقول ما يسوغ فيه القياس أولا أن يكون صالحا للقياس، يعني حكمه معلل، يعني يصلح في القياس، لأن في أمور ما يصلح فيها القياس، نتكلم عن قياس التمثيل، فمثلا مقادير العبادات توقيفها بني على التوقيف، هذا ما يصلح فيه القياس، أصول العبادات ما يجري فيها القياس. ولذلك تجد بعض أهل الأصول يعمم ويطلق ويقول لك العبادات لا يجري فيها القياس. واضح؟ العبادات لا يجري فيها القياس. طيب إيش السبب؟ هو مبناها على هذه، لأن أصل العبادات مبنى على التوقيف، مبنى العبادات على التوقيف، وما بني على التوقيف فإنه لا يصلح فيه القياس، لأنه يرجع للنص ولا يكون. نعم هو له حكمة لا شك، الشرع كل شيء فيه حكمة، لأن الله تعالى حكيم عليم فيما شرع سبحانه، لكن أنا نحن العباد ليس كل شيء ندرك علته. واضح؟ وبالتالي يكون بالنسبة لنا باب تسليم وتفويض، لا ندخل فيه بعقولنا ولا مثل مقادير العبادات وأنواعها وأشكالها وصفاتها. هذا الأصل، الأصل فيه عدم القياس. كذلك الحدود الموقفة، الكفارات الموقتة، فهذه الأصل لا يجري فيها القياس. فهم، ومن تأمل في نظر أو طريقة الفقهاء للحديث يجدهم أنهم لا ينصبون القياس في هذه الأبواب ابتداء، لا ينصبونه، وأنهم يعني يبعدونه بالقدر المستطاع حتى يقدمون عليه الحديث الضعيف. لماذا؟ لأن هذا الباب ليس بابا مما يجري في أصله القياس. ثم قال المصنف: والقياس على ضربين. هنا توقفنا احنا، كل كانت مراجعة وفصلنا نحو دلة القياس وكذا، ما يسر الله أعلم. المصنف يقول: والقياس على ضربين، أي على نوعين. طبعا تقسيمات القياس كثيرة جدا في كتب الأصول المتأخرة، لكن هذا الذي يذكره حسن هو الذي جار عليه الشافعي رحمه الله في الرسالة، وهذا التقسيم جيد. تقسيم القياس باعتبار الدلالة، قياس ظاهر وقياس خفي. قال: والقياس على ضربين، واضح وخفي. فالواضح أي من القياس ما وجد فيه معنى الأصل العلة، يعني والشافعي يطلق كثيرا، بل هذا الغالب في كلامه، تسمية العلة هي المعنى، يسميها المعنى. واضح؟ قال: ما وجد في معنى الأصل أي علة الأصل في الفرع بكماله أي بتمامه، العلة هي نفسها، كقوله تعالى، وهذا يسميه بعضهم القياس بنفي الفارق، كقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام هنا في الإماء. قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن ماذا؟ نصف ما على المحصنات، يعني الحرائر من العذاب. طبعا الحرة غير المتزوجة، ما هو الذي عليها في الزنا؟ الذي عليها في الزنا هو الجلد، 100 جلدة، الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لأن المحصنة المتزوجة عليها الرجم، والرجم لا يتنصف. ففهمنا أن المراد هنا عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني الحرة غير المتزوجة، حرائر يعني. فالأمة سواء كانت، والعبد أيضا سواء كان متزوجا أو غير متزوج، فإن عليه ماذا؟ نصف ما على المحصنات من العذاب. إيش هو الذي على نصف المحصنات من العذاب؟ يعني 50 جلدة. لاحظت القضية؟ طيب هذا الحكم محل إجماع، واضح؟ الحكم هذا محل إجماع. طيب يقول واحد ليش أدخله في القياس؟ هو يبين عملية الاستدلالية هنا، ولا هذا في إجماع أن العبد ولا السرية، المرأة الأمة تزوجت أو لم تتزوج، فإن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني عليه 50 جلدة. طبعا خرق أبو ثور الإجماع، أبو ثور خرق الإجماع وشد عليه السلف شدا شديدا، وخرق أيضا بتوهم. نعم خرقوا بتوهم، فلذلك رأى عليه الرجم إذا كان محصنا، وهذا خلاف الإجماع. إجماع وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي لا يعلم له مخالف، إسناد صحيح مالك في الموطأ، ويعني قضى به عمليا. وهذا أما الذي جاء في السنة فاجلدوها، ذكر الجلد فقط، لم يذكر الرجم في الإماء، إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها إلى آخر الحديث. المقصود أن المصنف هنا في ضرب هذا المثال اللي هو سماه قياس واضح، هذا هنا يبين لك العملية الاستدلالية، لأن المسألة محل إجماع. يعني لو أننا جئنا وقلنا ما هو دليل أن على المحصنات أو على العبد أو على الأمة نصف ما على المحصن نصف ما على الحرائر من العذاب، يعني عليهم 50 جلدة. نقول الدليل القرآن والسنة والإجماع، لو حصل في إجماع، والإجماع هنا إجماع إقراري، فإن قول عمر لا يعلم مخالف الأمة، واضح الذي قضى به تبع وكان الناس عليه، فهمت القضية؟ فهو دليلنا نحن الإجماع. طيب يقول قائل لماذا هو أدخله في القياس؟ نقول أدخله لبيان العملية الاستدلالية فقط، فهذا من هذا الوجه، وإلا ليس الدليل هو القياس، يعني ليس كوننا، أفهم هذه النقطة جيدا. ولذلك يتداخل القياس كعملية استدلالية وكدليل في استنباط الأحكام، ثم تفرق بينهما. إن شاء الله اللي درسنا المبسوطات نبسطوا هذه القضية، الشافعي يتكلم عليها القياس، ونشرحتها حتى في البداية، أعطيتها إشارات أن القياس عملية استدلالية، هذا باب واسع، ولذلك بعضهم قد يسمي القياس بهذا المعنى اجتهادا كالشافعي، أو يسميه استدلالا، واضح؟ يسمى استدلالا، هذا ما فيش إشكال. ويأتي القياس كدليل خاص، يعني لما أقول لك إيش دليلك في هذه المسألة تقول دليل القياس، هذا يفرق عن الأول. لماذا؟ لأن الثاني معناها بنيت الحكم على القياس، الأول اللي هو عملية استدلالية لا يلزم، ولكن تبين لي صفة الاستنباط الحكم فقط. كيف استنبطنا الحكم؟ أن على المحصنات نصف على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، كيف ذلك؟ هنا يشرح يقول فذكر الإحصان، هنا يشرح أن العملية الاستدلالية، قال فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدناهما. ما هو أعلى حالاتها؟ الزواج، أن تكون متزوج. أدنى الحالات إيش؟ أن لا يكون متزوج. فلما ذكر الإحصان نبه على أعلى الحالتين، يعني سواء كان متزوجا فما بالك إذا كان غير متزوج، من باب أولى. لذلك هذا قياس إيش؟ قياس أولوي، خرج معنا منطق الأصل، فهو قياس أولوي، فهمت؟ فذكر الإحصان ركز مليح جيدا، تنبيه، هذه ممكن جبالك في الامتحان ونسأل عليك سؤال شفهي، يعني حب ندير أسئلة شفهية بإذن الله حتى نعرف مقدار العقول وش راه يدور فيها. لما نسألك سؤال هذا تفهم أنه هذا قياس أولي، لو عندك النسخة اكتبها احفظها، هذا قياس أولي. ما معنى؟ قال فذكر الإحصان تنبيه، إشارة دلالة، بأعلى حالتيها، أعلى حالات العبد وشي؟ أن يكون محصن متزوج، أدنى الحالات أن لا يكون متزوج في هذا السياق. قال فذكر الإحصان تنبيه بأعلى حالتيها على أدنهما، يعني إذا كان المحصن عليه نصف ما على المحصنات فمن باب أولى غير المتزوج عليه النصف أيضا. قال وذكر نصف العذاب يوضح ذكر نصف العذاب، فعلينا نصف ما على المحصنات العذاب. لماذا نصف له العذاب؟ إيش العلة؟ قال أن العلة فيه الرق، فينبغي أن يلحق العبد بها في نقصان الحد، يعني لا يكمل له الحد، خلافا لداود الظاهر لأنه لا يعتبر القياس. لذلك داود الظاهر لما كان لا يعتبر القياس إيش قال؟ قال نكمل له الحد، وهذا خلاف الإجماع، والعملية الاستدلالية واضحة هنا. إذن صورة المسألة في القياس الواضح، الفرع ما هو؟ هاي لي مركز معنا في المسألة، أين الفرع في هذه المسألة؟ في قوله تعالى فإن أحصن فعليهن، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فين الفرع وفين الأصل؟ أين الفرع؟ أي جماعة من يجيب؟ نصف ما على المحصنات أصل، الأصل الإحصان، خطأ، الإحصان أصل، خطأ، ليس الإحصان هو الأصل هنا، المحصن، وقال فعليهن نصف ما على المحصنات، نعم المحصن. طيب ذات موصوفة بالإحصان، طيب فين الفرع؟ الفرع هو حد العبد، حد العبد، هذا هو حد العبد، هو الفرع الذي نبحث عنه، هو يلحق. قلنا رد الفرع إلى الأصل، فرد حد العبد إلى حد المحصن، هذا هو رد الفرع إلى الأصل، فهمتم؟ حد العبد هو الفرع. أين العلة الجامعة؟ إيش العلة الجامعة؟ إيش العلة الجامعة؟ أحسبتم الإحصان؟ نعم، لا، العلة الجامعة الإحصان، لأن الأمر كله علق بالأوصاف. فإذا أحصن، هذا وصف، فإن أتينا بفاحشة فعلي نصف على المحصنات من العذاب. القاعدة أن كل حكم، أحفظوا معي، الله يبارك فيكم يا طلاب على الحديث، حبكم تكونوا في القمة إذا استدللتم، حتى إذا مسكت ثغرة من ثغور أهل السنة تكفيهم، ما تكون بطباطي نايم على بطنك. كل حكم علق على مشتق فهو علته، احفظها هكذا. فين وين وكين ومين، إن شاء الله نقرأ المفصلات نشرحها لك بتفصيل إن شاء الله. كل حكم، أي حكم شرعي علق على مشتق، تعرف المشتق، لازم تدرس علم الصرف مشتقات، وفي علم اشتقاق خاص. كل حكم علق على مشتق فهو علته. فإذا أحصن، الإحصان علة، تمام. طيب إيش الحكم، ما هو الحكم هنا؟ احنا قلنا علة وفرع وأصل. إيش الحكم؟ نصف العذاب، 50 جلدة، هو الحكم نصف العذاب. هذه النتيجة التي خرجنا بها. إذن لكن انتبه، الإلحاق كيف كان؟ لما، شوف العملية الاستدلالية، لما نبه بأعلى حالتي العبد، إيش أعلى حالتي؟ أن يكون محصنا. إذا كان المحصن من العبيد ولا من الإماء ولا من الرقيق، خلينا نقول من الرقيق، إذا كان المحصن من الرقيق حده 50 جلدة، ها، من المحصن من الأحرار، فمن باب أولى الرقيق غير المتزوج. إذا قال هنا فذكر الإحصان تنبيه، تنبيه يعني هذا قياس أولوي يا جماعة، بأعلى حالتيها. في النسخة عندك اكتب الزواج، المفروض تكون عندك نسخة، مش جالس هكذا ونايم متغطي تحت البطانية وتستمع في الدرس الأصول فقه، ما تكون أصولي ولا خربوط أبدا، ركز أن تكون أمامك النسخة ومركز وتكتب. طيب فذكر الإحصان تنبيهم بأعلى حالتيها تحت الزواج، على أدناهما عدم الزواج، وذكر نصف العذاب يوضح أن العلة فيه الرق، فينبغي أن يلحق العبد أي غير المتزوج بها، أي بالمحصن في نقصان الحد. يعني هذا القياس مركب بالمناسبة، ممكن تأتي من الصورة التي ذكرناها، وممكن تأتي بمعنى آخر، تأتي بوجه آخر أنه أولوي، واضح؟ نعم، لا هو الأولي، هو الجلي يا شيخ نفسه، صرحناه من قبل، الواضح والجلي هو الأولوي نفسه من باب أولى، يعني واضح يا جماعة النقطة هذه؟ قل فالواضح ماذا؟ ما وجد فيه معنى الأصل في الفرع بكماله، كقوله تعالى فإذا أحصنا إلى آخر الآية. طبعا أنا قلت لك هذا إجماع، معناها لا تقول دليلنا فيه هو القياس فحسب، يعني مستندات كثيرة، ولذلك مستند الإجماع قد يكون أكثر من وجه. لكن الآية كيف، هذه عملية استدلالية، كيف خرجنا أو كيف استنبطنا، يعني الاستنباط الحاصل كيف حصل، كيف وجد أنه العبد غير المتزوج عليه 50 جلدة؟ الآية ذكرت المحصنين، نقول من باب أولى إذا كان العبد المحصن حده نصف حد الحر، فمن باب أولى العبد غير المحصن. واضح القضية؟ هذا وجه آخر في العملية الاستدلالية. علة التنصيف، علة التنصيف سواء في الحر أو في غير الحر، عفوا في المتزوج غير المتزوج من الرقيق، علة التنصيف كونه رقيق، لأنه متزوج ما نفعت، ما يعني ما أثرت في الحكم. فهمتم يا جماعة؟ احنا عبد متزوج، هل نفعه كونه يعني كونه متزوج، هل أثر أن قلنا عليه بالرجم كما قال أبو ثور؟ قلنا هذا خلاف الإجماع. أبو ثور قال لا، قال إذا كان متزوج نجلده مثل المحصنين. قلنا له هذا خلاف الإجماع. فهمت القضية؟ إيه نعم. فلذلك العلة فيه الرق، فكل رقيق يجلد سواء كان متزوج غير متزوج، هذه يسموها وصف ملغى لا يؤثر في الحكم. واضح يا جماعة؟ في أشياء اسمها الأوصاف الملغات، الأوصاف الملغات هذه لا تؤثر في الحكم. مثلا تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، في حديث الذي جامع أهله. كونه أعرابي هذا وصف لا يؤثر في الحكم، سواء أعرابي بدوي حضري عربي عجمي، فهمت؟ لا يؤثر. ففي أشياء اسمها الأوصاف غير المؤثرة أو الأحكام الملغات أو الأوصاف الملغات، هذه لا يعتبرها العلماء. هنا أيضا كونه متزوج أو غير متزوج لا يؤثر في تنصيف الحد، كونه رقيق هو العلة. مفهوم؟ وذلك تبحثها من وجه آخر، إلحاق العبد غير المتزوج بالعبد اللي هو الأصل المتزوج في تنصيف الحد بجامع الرقي. احفظها هكذا، هذا وجه آخر للقياس. نعود، إلحاق العبد هذا الفرع غير المتزوج بالعبد المتزوج هذا الأصل، ها، في اللي هو الحكم تنصيف الحد بعلة الرقي. هذه العلة هكذا احفظها، إلحاق العبد غير المتزوج هذا الفرع بالعبد المحصن أي المتزوج هذا الأصل في تنصيف الحد هو 50 جلدة. واضح اللي هو العلة اللي هو الحكم في تنصيف الحد؟ قال بعلة الرق، بعلة الرق. مفهوم يا جماعة؟ واضح. لكن هذا الإلحاق إلحاق أولوي، يعني أنت كيف تقول في العملية الاستدلالية؟ تقول إذا كان العبد المتزوج نصفنا له الحد، فمن باب أولى العبد غير المتزوج. وهذا يكون في معنى الأصل كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. ومثل قياس النبيذ على الخمر بعلة أن شرابه فيه شدة مضطربة، طبعا هذه نبهنا لأنه هذا ليس من باب القياس ولكن من باب دلالة النص، لأن النبيذ محرم بالنص، فهو من باب التنصيص على أفراد العام. لو قلنا بالقياس بالعملية الاستدلالية العامة لا بأس، إذا قلنا بالقياس بمفهومه العام لا بمفهومه كدليل مستقل، يعني هل تحريم النبيذ نصبنا الدليل في تحريمه من جهة القياس؟ الجواب لا، نصب نصب الدليل أصالة بماذا حرمناه؟ بالنص. إذن إذا حرمناه بالنص كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ودخل فيها النبيذ من تمر من عنب، هذه لا تؤثر، هذه أوصاف غير مؤثرة خلاف الأهل الرأي ومن غلط معهم لما قالوا ذي أوصاف مؤثرة، الخمر فقط مكان من عنب، لا، ما هو الخمر التي أراقها أنس في بيت أبي طلحة كانت من تمر، إذا تمر من عنب من شعير من ذرة من عسل لا تؤثر. الخمر ليس المؤثر فيها مادة استقائها، ولكن العلة المؤثرة هي الإسكار اللي سماه هنا شدة مضطربة. واضح؟ هي تفسير الإسكار، شدة المضطربة يعني فيها طرب، خلاف المرقد يعني واحد يتناول دواء النوم، واحد يتناول دواء هذا غيب عقله بالنوم، لكن هذا لا يعد مسكرا. أفهم نقطة جي، تغييب العقل لا يجوز إلا لضرورة، لكن تغييب العقل قد يكون بمباح عند الضرورة يجوز، مثل التخدير، مثل المرقد، المخدر المرقد والمفتر، هذه ثلاثة ليست مسكر، في ربع مصطلحات كلمة للفقهاء، في المخدر مفتر اللي هو تفتر أعضاؤه، وفي المرقد وفيه المسكر. المسكر هو علة التحريم، المرقد والمخدر والمفتر هذه عند الضرورة، كمن يستعملها في العمليات الجراحية مثلا، أو يكون مثلا أعطي دواء النوم مثلا لعلة به ونحو ذلك، فهمت؟ أو شيئا ليفتر عنه ألما ما، مثل ترامادول مثلا، يكون عنده ألم ظهر شديد وكذا، فيعطى ترامادول مثلا ليخفف عنه ألم الظهر، بهذا الوصف يعني، مفتر يعني ينقص المرض أو شيء ذلك. فمثل هذه الأمور ليست مسكر. طيب إيش الفرق بينها؟ قال لك في الإسكار إطراب، فهي شدة مطربة، هذه تفسير لعلة الإسكار، فهمت القضية كيف؟ فالقصد ماذا؟ النبيذ تحريمه ليس تحريما قياسيا، بل تحريم بدلالة النص، لأنه وردت في أدلة عامة، كله مسكر خمر فوق وكله خمر حرام، وهو فيه الإسكار. اثنين، أنه في أدلة خاصة في النبيذ كلها صحيحة، عموم الأدلة جمعها الإمام أحمد في كتاب الأشربة وفي كتاب خاص يعني، والنسائي وغيره، وأدلتهم الجماعة اللي قالوا بالنبيذ الذي ألقى زبدة أو زبدة ولم يسكر، أو الذي أتى عليه ثلاث ولم يسكر، أو الذي يسكر منه الكثير دون القليل، فهذه الأنواع الثلاثة أدلتهم التي جاءت في جواز مثل هذا النوع فكلها معلولة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل الأثرم. واضح؟ هذا يقول متى بدأ قولهم أن التحريم من باب القياس؟ لا، هذا مثال يذكره في كتب أصول الفقه لكنه غلط، ليس صحيح، متأخرين يعني يذكرونه يعني لقصور فهم أدلة الشريعة، المتكلمين هم كالباقلاني والجماعة اللي ألفت أصول الفقه الكلامية يعني. لكن هذا الدليل ليس صحيح، إلا أن يجعل من باب المساوي كعملية استدلالية عامة، فنقول النبيذ من تمر والخمر ولا اللي هي من من من عنب علة التحريم، بينما ايش؟ الإسكار. طيب وصف الإسكار في الشريعة يقع المتحقق وما، وفهم هذه جيدا، في كتاب الأشربة نحن نحرم المحقق وما كان ذريعة للمحقق، يعني ممكن واحد يأتيك يقول لك الشراب الذي أتى عليه ثلاث، يحرمه عامة الحديث، يعني واحد يلقي تمرا في ماء، كان يستعذبون قديما ولا زال إلى الآن يستعذبون الماء بإلقاء زبيب فيه أو تمرنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى عليه ثلاث أيام في اليوم الرابع ألقاه، سواء لفظ زبده أو لم يلفظه، يلقيه ويغسل الوعاء وينفذ نبذا جديدا. طيب لو واحد قال أتت عليه ثلاث أيام لكن جمع مو مسكر، ما في إسكار، يعني لو شربت منه ما يسكرك، أو شخص قال لا هو يسكرك لو أكثرت، لكن لو شربت منه شيئا يسيرا كأس أو شذا ما يسكرك، لكن لو شربت منه شيء كثير هنا يسكرك، نقول له هذا حرام. لماذا؟ لأن الشريعة حرمت المتحقق فيه الإسكار وما هو ذريعة لذلك، فالمتحقق الأدلة كثيرة، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، حديث متواتر، وما كان لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، وما أتى عليه ثلاث كان النبي يلقيه صلوات الله وسلامه عليه، فسواء ألقى زبده ولم يلقيه، فهذا كله منع ويدخل في حكم التحريم، فهمت يا جماعة؟ طبعا هذا الذي النوع هذا اللي يتأول فيه جماعة من أهل الحديث، فهذا ممنوع بدليل الشريعة، ولذلك يقام عليه حد، في أصح قول العلماء أن من شرب النبيذ تأولا أقيم عليه الحد، ولا صح قول العلماء ومدى الشافعي وأحمد لا تسقط شهادته، خلاف مالك، مالك يسقط الشهادة يعني بعد يجعله فاسق، لكن الأئمة يقول لا يجلد حدا، يعني لا نفرق بينه، لو أتينا شخص وانت قاضي شرعي وقلت لك بشخص وقال لك أنا شربت شراب يسكر منه خمس لتر، لو شربت 5 لتر أسكر، لكن أنا أشرب منه مثلا يا كأس صغير فقط ككأس شاي يعني، شرب حلو ما يجلد، شرب خمرا هذا. الله أكبر، هو ما سكر، نقول ما أسكر منه ملء الفرق، يعني شيء كبير، فملء الكف منه حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الملائمة في أحكام الشريعة، يعني اليوم القوانين الوضعية يعني تجرمش الفعل وتفتح سبله، فهمت القضية؟ يعني مثلا اليوم فيه نوع من الإقبال في القوانين حتى العلمانية الطاغية على تجريم التحرش بالنساء، طبعا هم يجرمون التحرش لفعل حقوقي كما تقدم معنا ذلك كثيرا. التحرش هو أن الإنسان يعني يلامس مرأة ونحو ذلك ولا تريد، ولذلك هم يبيحون العلاقات بالتراضي، يعني ما عندهمش إشكال لو هي راضية وعندها أمور وهو راضي ما في إشكال، لكن لو تحرش بها لها مقدمات الاغتصاب وهي لا تريد، نظر لها نظرة شهوانية، أرسل لها مساج في شهوانة وفي أمور وكذا، قلوا لا هذا محرم مجرم، عنده مجرم هذا. طيب فيجرمون فعل التحرش ويجيزون الاختلاط في ويجيزون العري، وبعضهم يحرم الحجاب ويجرمه، فهمت؟ فهم تعرف أنه هذا الوضع يعني جاهل وسفيه، حينما يجرم الفعل ويفتح أسبابه، حتى كما يقول مصطفى صادق الرافعي أحد الأدباء يقول كلمة حق، لما أتي له بامرأة تشكو رجل أنه لمسها وكذا، فقال أنت مثل الهر، يعرضون له اللحم فإذا أقبل قالوا لماذا أقبل الهر، هذه الحقيقة. يعرضون له اللحم، يعني لو هو قال الأسد أحسن، أنا ممكن الهر يخاف، لكن الأسد تعرف يرى اللحم، أنت واللحم ما شاء الله عليك. إذا قال القحطاني إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تحوم باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. شريعة الرحمن يا إخواني شريعة محكمة ربانية، إذا جرمت الأفعال جرمت الأسباب، وإذا حرمت المقاصد حرمت الوسائل، وإذا منعت الفعل سدت السبل إليه ورغبت في نقيضه. لذلك لوط عليه الصلاة والسلام يقول لقوم هؤلاء بناتي، يعني شوف حرم عليهم الفعل وجرمه ونهاهم عن اتيانه، وبعد قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني الشريعة كما أن تمنع من هذا المجرم وأسبابه تفتح وتشجع على الزواج وتأمر بتيسير المهور وتأمر بالتعدد وتأمر بتمنع الاختلاط وتأمر بالحجاب وتأمر بالعفة. ولذلك الأصول من أصول الشرع العفاف والطهر، فلذلك تضع الشريعة لنا دائما النماذج التي فيها عفاف وطهر، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومات المؤمن رضي الله عنا أجمعين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه النماذج اللي نقتدي بها ونجعلها معنا أسوة وقدوة في بيوتنا وحوالنا. أما النموذج العلماني حتى لو جرم التحرش يفتح لك قدوات عياذا بالله تبارك وتعالى، عري وفجور وفسق ودعارة وخنة، هذا حتى تفهم محاسن الشريعة وقبح هذه القوانين الجاهلية الفاسدة، يعني نعم التي كما قلنا تمنع الشيء وتفتح أسبابه. فمثلا يجرمون القتل، القتل النفوس وانتهاك الحرمات، ثم يفتحون كل الأبواب لذلك، شرب الخمر، مخدرات، بعض المجيزة بعض الأوروبية ما فيش كان تذهب وتأخذ مخدرات. طبعا المخدرات ليس باب المخدر واسمها مخدرات، لكن هي حقيقة مسكرات، اسمها الشرعي يعني تدقيق، يقال لها مسكرات، واضح، ليست مخدرات يعني بالمعنى العرفي ظن من المخدر، لا، بل الحشيشة أنجس وأشد في التحريم من الخمر. ولذلك الخمر لا يشترط فيه، وهذه نقطة أخرى في القياس، لا يشترط في الخمر أن يكون سائلا، هذا وصف ملغى، يعني واحد مثلا يتناول حبوب ما يشرب شراب ويسكر خمر، لأن الشريعة قالت كل مسكر ما قالت كل مائع، فعلقت الأمر بالإسكار سواء كان في مائع أو في جامد كالحشيشة أو الحبوب أو الإبر التي يتناولها أو الهروين أو الغبرة أو أي شيء من أشياء التي تتناول، عفاني الله وإياكم والمسلمين. طيب فهم النقطة هذه. قال وأما القياس الخفي، وقال وأما القياس الخفي. طيب فهو قياس الشبه، قياس إيش؟ الشبه. ومعنى قياس الشبه اللي هو النوع الأغمض في القياس، يقول وأما قياس الشبه أن يتردد فرع بين أصلين له شبه بكل واحد منهما، بكل واحد منهما وشبهه بأحدهما أكثر فيرد إلى أكثرهما شبها به. هذه توقفنا بها. الآن بعد ما عرف القياس الجلي اللي هو الأولوي أو المساوي بين الفرع والأصل يكون متساويين في العلة في الدرجة الواحدة، مثل قوله تبارك وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فواحد أكلها ظلما وواحد أحرقها، تساووا في نفس درجة الحكم. لكن القياس الخفي، وهذا قياس الضرورة، وهو حقيقته ماذا؟ فرع يتجاذبه أصلان، يتردد من؟ يعني المجتهد المستنبط، يتردد أي الأصلين نلحقهم، بأي الأصلين نلحق هذا الفرع. فننظر في وجه نجده يشبه هذا الأصل، وننظر من وجه نجده يشبه هذا الأصل، فهنا نحتاج إلى ما يسمى تنقيح المناط وتحرير المناط وتحقيق المناط في علم الأصول الفقه، فهمت؟ اللي هي مسلك الاستبراء التقسيم كما سيأتي معنا، نحتاج إلى تحقيق العلة، وهذا يكون في صورة القياس الضروري عند ماذا؟ عند العلة المستنبطة، هنا يتجاذب. طبعا هذا القياس الذي قال فيه الشافعي وقال أحمد رددها المقالة رحمة الله على الجميع، هذا قياس ضرورة والسلف يبعدونه، لأنه هذا القياس قياس مشكل واعتماده وحده محل نظر. بل أقول لك شيئا قد تتفاجأ به، أن هذا القياس كلما ذكروا له مثالا إلا وهو يرجع، القياس هذا يرجع إلى دلالة نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو أثر. يعني هذا القياس تحقيقا أمثلته التي تذكر قليلة جدا، وما ذكر من المثال فهو راجع إلى دلالة نص من كتاب أو سنة أو إلى إجماع أو إلى أثر صحابي وفتوى تابعي، لابد تجد فيه شيء منقول. ولذلك لما كان الإمام أحمد على سبيل المثال أكثر الأئمة اعتناء بالآثار تفصيلا وعلما بها، حتى يقول ابن عبد البر في الاستذكار أعلم أهل الحديث بعلل النقل أحمد بن حنبل، وصدق، وهذه شهادة حق، وابن عبد البر سنستقرع في درجة معينة من مسائل الفقه. فالشاهد كان يبعد هذا القياس ويتجنبه، خاصة في موارده التي لا يصلح أن يكون فيها، مثل العبادات. وبالأمس كان واحد من الإخوة طرح مسألة قال جمع نقبل المصحف، فقلنا أحمد توقف، فقال الأخ أثر عكرمة، نعم أثر عكرمة، ماذا تقبل؟ لكن وضع على وجهه. أحمد توقف، لماذا؟ لأنه هذا طريق القرب ما يثبت أصله بالقياس. طريق القرب أنك تثبت قربة عبادة اسمها تقبل المصحف، الأصل ما يثبت بالقياس، لذلك أحمد تجنبه. قل لي واحد طيب ما وجه القياس هنا؟ وجه القياس هنا أن التقبيل نفسه هل يقاس على التعظيم ويكون أثر عكرمة في وضع على الوجه يقاس عليه التقبيل؟ يعني مدام وضع على وجهه وعينيه يعني ما بقي إلا شفته فليقبل بهذا الفرع فقط. طبعا إثبات هذه العبادة القبلة هذه نفسها في المصحف توقف أحمد فيها، لماذا؟ لأن الباب باب تعبد، والقرب نفسها إنشاء لها ما تثبت بالقياس، فماذا نقطة جيدا. لذلك العلماء يعني ما سأوضح لك بالأمثلة التي سيذكرها، هو سيذكر أمثلة القياس الخفي بعدين لما نحقق نجد القضية لا هي إنما تنازع أدلة. والحاجة اللي تستفيدها أكثر أنه ما يقال أنه دليل القياس الخفي في الغالب يكون عملية اختلاف بين العلماء. يعني الحاجة اللي نستفيدها ممكن فيما يذكره الأصوليون مثلا يقول لك هذه فيها قياس خفي وكذا، تجد أن فيها اختلافا بين العلماء، فاستنباط الاختلاف من كون هذا قياسا خفيا. لكن هل معول الفقهاء في نصب الأحكام هو هذا القياس؟ الجواب لا، الجواب لا، إنما هذا القياس يذكرونه كوجه في الترجيح لا كأصل في بناء الحكم. والله ما أدري فاهمني ولا راني نتكلم وحدي، لكن هو العلم هكذا، هذا استقراء، انتبه مليح. سأعطيك الأمثلة تفهم منها إن شاء الله، ركز. ماذا قال رحمة الله عليه؟ قال: مثل صحة ملك العبد بشبه الأحرار من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص أو القصاص وملك الإبضاع والطلاق، وبشبه البهائم من حيث كونه مملوكا ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف، فيلحق بأكثرهما شبها به. توقفون، هذه الصورة، المسألة الأولى، وهي: هل العبد، العبد الرقيق، له ملك مستقل؟ رقيق تحت سيد، له سيده ورقيق تحته، ممكن هذا الرقيق عنده مال؟ هل الرقيق يستقل بالملك؟ طيب، هو كأنه يبحث الآن في المسألة، ما حكم هل الرقيق له صحة التمليك المطلق أو صحة التمليك استقلالا؟ قال لك: العبد إذا نظرنا فيه يتجاذبه أصلا، الأصل الأول من حيث التكليف يشبه الأحرار، فعلى هذا من سيراه يشبه الأحرار، لأنه يشبه الأحرار في التكليف، وجوب الحدود، فالعبد مكلف والحر مكلف، والعبد تجب عليه الحدود والحر كذلك، قصاصا يملك الأبضاع، يعني أنه له فرج ويحصنه كما تقدم معنا، يطلق، فمن هذا الوجه هو يشبه الأحرار، فمن يراه من هذا الوجه سيقول العبد يتملك ملكا مستقلا، ما في إشكال، يتملك. لماذا؟ قل ألحقه بأصل الأحرار. طيب، في أصل ثاني يتجاذبه، قال: وبشبه البهائم، يعني هو يقصد بشبه البهائم هنا في معنى أن البهائم ما تتفرد بالملك، هي تملك، فهو مثل المتاع، من حيث كونه مملوكا البهائم تملك وهو يملك، ومضمونا بالقيمة في الغصب والإتلاف، يعني العبد لو قتل عبدك الذي قتله أو الذي أتلفه يضمنه لك مثل ما يضمن لك بهيمتك، ها يشبه البهائم ذي الوجه. طيب، قال: فيلحق بأكثرهما شبها به، يعني الآن صورة المسألة ما هي؟ عندي فرع، هل العبد يملك ملكا استقلاليا؟ تجاذبه أصلا، إما شبه الأحرار من حيث التكليف والحدود وغير ذلك، وإما شبه البهائم من حيث كونه مملوكا في نفسه ومضمونا إتلافه وكذا وكذا، فمن سيلحق بالأول كذا. طيب، الآن واحد لما يدرس أصول فقه ويمر على هذه الجملة، يقول لك الفقهاء إنما أصل النزاع هو ماذا؟ قياس الشبه. والجواب لا، ليس هو أصل الخلاف قياس الشبه، ولكن أصل الخلاف في المسألة مبني على أدلة، فمنه ما روى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الدليل ايش يقضي يا جماعة؟ من باع عبدا له مال، قالوا له مال، إذن ملكه، لام الملك، ملكه له مال، فهو له الآن يملك، لكن هذا الملك هل هو ملك مطلق؟ أكمل الحديث، قال: فماله لمن؟ أنا عندي رقيق وبعته، وهذا الرقيق يملك مال، قال: فماله للبائع، للسيد يعني، إلا أن يشترط المبتاع، المشتري، قل أشتري العبد وماله. فهنا قالوا أحسنت بن الخطاب، ليس مطلق، إذن هو ملك مقيد، قالوا يملك لكنه ملك مقيد، ما يستقل بالملك. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، أن العبد يملك ملكا مقيدا، هو الصحيح. ومنهم من قال يملك ملك مطلق، هو مذهب مالك في المشهور عنه، واحتجوا بأن العبد، أنه يملك، احتجوا بأن العبد مثل الحر في كل شيء إلا ما استثناه الدليل، وهذا استدلال منهم بالأصل العام. ما هو الأصل العام؟ أنه أصل في الأدلة المساواة، في عموم المكلف الأصل بينهم المساواة، إلا ما بينت شرع الشريعة الفوارق بين العبد وبين الرق أو بين السيد أو بين الإماء وبين الأحرار ونحو ذلك، إلى ما جاءت شريعة باستثنائه فقال نستحتج بالأصل العام. هل الشريعة فرقت؟ نقول هذا الحديث ما تقول فيه، بعضهم تكلم في سند الحديث، لكن في مسألة أخرى ممكن تبين لنا القضية هذه. وماذا قال؟ قال هو يشبه العبد من حيث التكليف ووجوب الحدود والقصاص وملك الأبضاع. طيب السؤال، هل العبد له أن يتزوج؟ له أن يتزوج. طيب له أن يتخذ سرية جارية، هو يصير عنده جارية، الذي سيقول يملك ملك مستقل سيرى الجارية ملك ولا لا جماعة؟ اللي هو مذهب مالك يقول لك نعم له، وروح السوق ليشتري بماله ما عنده إشكال. الذي قال يملك ملكا استقلاليا ماذا سيقول؟ سيقول لا، بإذن سيده يتسرى، إذا سيده أذن له في التسري قالوا روح اشتري جارية فلان، أنا بدي أريد أشتري جارية، قال اذهب للسوق واشتري جارية بإذن سيدي، فهو ملك مقيد. القول هذا الذي هو بإذن سيده هو فتوى ابن عمر وابن عباس، ولا يعلن له مخالف من الصحابة. إيش يأكد لك هذا؟ فتوى ابن عباس وابن عمر في الباب، أن العبد يملك ملكا مقيدا ليس ملكا مطلقا. حينئذ إذا تحقق معنا هذا، فهل السؤال يطرح، هل سبب الاختلاف أو سبب من بنى الحكم عفوا الذي بنى الحكم أن العبد يملك أو أن العبد لا يملك بناه على قياس الشبه، أو أن قياس الشبه أحد المرجحات لقوله؟ الأول ولا الثاني يا جماعة؟ أكو فاهمين الدرس ولا درس صعب؟ هو القياس كله صعب، لكن ركز أحسنت، بنى على الثاني. لماذا؟ لأنه يرى أن نصب الدليل في الحكم الكتاب والسنة والإجماع والأثار، ثم القياس الشبه يدخل مرجح لا مبتدأ بالأحكام. يعني أنا لو سألتك، سألت المالكي واضح، فقلت له المالكي والأصول يعني والفروع، ما هو دليلكم على أن العبد يملك؟ لن يقول لي يشبه البهيمة ابتداء، لن ينصب لي دليل قياس الشبه ابتداء، لأنه ضعيف. فهمتم؟ لأنه دائما الفقهاء لا يبدأون بالدليل الضعيف عندهم، ولكن سيقول لي أصول الشريعة تقضي أنه يملك، وهذا الملك حصل في الأبضاع بدليل كذا وبدليل كذا، فبمجموع هذه الأدلة يكون منها ملكه المال. أنا الذي أقول ملكه مقيد سأعترض على دليله لا بقياس الشبه أنه يشبه الأحرار، ولكن سأقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فله مال فماله للبائع لأن الشرط المبتاع، والعبد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري والعبد راع في مال سيده، راع في مال سيده، وإذن هو يملك بالإذن. ونجيب له فتوى ابن عمر وابن عباس أنه يتسرى بإذن سيده، فهذا يوضح أنه يملك ملك مقيد ما هو ملك مطلق. ثم بعد ذلك من وجوه الترجيح أبين له أنه يعني أنه هو مملوك وأنه كذا وكذا، ممكن نذكر له أنه يشبه البهاء من هذا الوجه، فيكون استدلالي بقياس شبه وجه الترجيح فقط. لأنه دائما في الفقه عندنا أقوال، شوف الفقه كيف يبنى، الأقوال الفقهية قول فلان وفلان وفلان كذا، وقول فلان وفلان وفلان كذا، ثم أدلة كل قول، أدلة كل قول. مرحلة الأولى ذكر الأقوال، من قال بكذا ومن قال بكذا. اثنين أدلة كل قول، ثم محل النزاع، فين تنازعوا؟ وين تنازعوا؟ هنا النزاع، هل العبد يملك أو لا يملك؟ حول السؤال، فهنا محل النزاع. فأذكر أدلة كل قول ثم معارضات كل قول، هؤلاء بما ردوا على هؤلاء وهؤلاء بما ردوا على هؤلاء، ثم الترجيح ثم أسباب الترجيح، لماذا رجحت هذا القول؟ أقول رجحت لدليل كذا ودليل كذا ودليل كذا. والترجيح قد يكون نقليا أثريا وقد يكون نظريا، فمن الأدلة النظرية أنني أقول مثلا لو رجحت قول مالك قول هذا يشبه الأحرار، فعموم أحواله مثل الحر، مكلف وتجب عليه الحدود وقصاص ويملك الزواج والطلاق، ليش ما يكون عنده ملك مال؟ مفهوم يا جماعة؟ إذا قياس الشبهي هو راجع إلى وجه ترجيح في المسألة، لا أن ينصب ابتداء دليلا في المسألة. هذه القضية، من الذي ينصب قياس الشبه ابتداء في استنباط الأحكام؟ يا ترى مين؟ هاي حزر وفزر. أحسنت، لما يتسماش أفلان، هذا هو الذي إذا بدأ ينصب قياس الخفي اللي هو اللي متتنازعه. درست الآن، تفهم الأصول، الفرع الذي يتنازعه أصلان ينصبه ابتداء للأحكام، بل يزيد على ذلك، وهذا في الاستحساب. ماذا يصنع؟ أتدرون ماذا يصنع؟ شفت القياس الخفي هذا، وشفت الجلي الذي مضى معك، فهمت الجلي أو لا؟ شفت الجلي، يتركونه للخفي، تخيل، ويسمونه استحسانا، والله يترك الخفي للجلي ويسميه استحسانا. هذا الذي أنكره أحمد وقبله الشافعي، حتى قال الشافعي، قال يدعون ما يسمونه قياس، الإمام أحمد يقول رحمه الله، يقول يدعون ما يسمونه قياسا ثم لا ثم يحتجون بهذا. يعني يأتي بقياس يقول لك هذا قياس جلي، طيب لماذا لم تأخذ به؟ يقول لك أتركه للدليل الخفي. الله المستعان. وثم ينصب الخفية أصلا في المسألة في استنباطها، بل هذا الخفي المشكل الذي يتجاذبه أصلا يجعله صالحا لتعليل النص. تعرفون في شيء اسمه عند أهل الرأي الحنفية يتكلم عليه في كتب الأصول، اسمه انقطاع خفي. انقطاع نوعان طبعا، هم أصول الحديث وأصول فقه تختلف عن أهل الحديث. في أصول فقه عندهم شيء اسمه انقطاع الرواية وانقطاع الدراية. انقطاع الظاهر انقطاع الرواية نوعان، ظاهر وخفي. الظاهر هو الإسناد، أما يكون إسناد منقطع. الباطن هو أن تكون الرواية مخالفة لقياس الأصول، ومن القياس الخفي. فهمت القضية كيف؟ ولذلك تجدهم ينصبون هذا الدليل القياس الخفي ثم يذكرون أشياء بعيدة عن الاستدلال به في مورده. يعني ممكن بعض الأحناف، يعني خاصة من بعد النظر في المذهب كمحمد بن الحسن، وحاول يطور المذهب ويذكر له أدلة، أنه استغنى كثير عن كلام أبي حنيفة، إلى أن جاء الطحاوي وحاول يرتب لهم الأدلة، إلى أن جاء العيني في كتابه الكبير يجمع فيه أدلة الأحناف من الكتب التسعة وكذا، وهذا الكتاب يغتر به كثير ودرس في طالبان وغيره، وهو حاول أنه يذكر لأن لنا أدلة، ما تقول نحن نبني على القياس. طبعا هذه فعلها لكنه ما يحتجون بهذه الطرائق، يعني لذلك يفضحون. فبعض الناس يغتر بمثل هذا، يعني بما يفعله العيني وما جمعه العيني من أدلة. تقريب العيني أكثر واحد استيعابا لذكر أدلة الحنفية. المهم ليس هذا موضوع ذكرنا، لكن القصد إخواني أنك تفهم أن هذا القياس الخفية نوع من أنواع الترجيح، يفيدنا في الترجيح فقط. طيب ممكن تقع نوازل، إسحاق أشار هذا في آخر مسائل الكوسج لما تكلم عن الحرام بين والحلال بين، وتكلم على الاشتباه الحاصل في بعض الأعيان. فالعلماء يختلفون، يكون سبب الخلاف أنه تقع نازلة لما وقعت تشبه أصلا وأصلا، فالعالم يتردد أي الأصلين ألحقهما. هذه أشار لها إسحاق، هو هذا ممكن نضيف هذا السياق في مسألة القياس الخفي، أنه هذا محل التخطئة. لو سألتكم سؤالا على السريع هكذا، ممكن يجيك سؤال سريع هكذا في الشفهي، أقول لك هل القياس الجلي والخفي أو الخفي أي القياسين يدخل في العقيدة؟ لو سألت سؤال مثل هذا، أي القياسين يدخل في العقيدة؟ الجلي يدخل والخفي ما يدخل؟ الجلي فقط، الجلي الظاهر، الخفي ما يدخل، ما يدخل في العقيدة، يعني فرع يتجاذبه أصلا، هذا يدخل في الترجيح فيكون موردا للخطأ أو للصواب، يعني ممكن واحد يخطئ، لكن هذا القياس هو عملية استدلالية عامة، لذلك لا يلجأ له إلا عند الضرورة. والكلام في النوازل لا ينصب له القياس يا جماعة، لابد أولا كما قال الإمام الشافعي، يكون عندك علم بالكتاب والسنة والإجماع والأثر، تكون مستوعب في هذا الباب قبل ما تفتي في المسألة. ثم لو استعملت القياس بعد تثبيت الدلالات السابقة من الأدلة الأصلية تراتبيتها، وجبت القياس الخفي كوجه في الترجيح أو كعاضد لك في سياق معين، لا بأس، لكن يكون منضبط، ما يكون معتور ومجرد الشبه فتلحق وصفا بوصف لا يصحق، فهمت يا جماعة؟ لكن نحن عن هذا القياس في غنى، لكن ممكن تقع نوازل، فاهم الموضوع؟ يعني في نوازل تقع في العقائد، النوازل هذه تدرون كيف هي؟ أن تقع حوادث معينة أو صور حوادث معينة ليس لها تعيين في الشريعة بالإسم، فنحن نجزم أن لها حكما، لكن هذا الحكم نحن لا ننصب له القياس ابتداء. اليوم الكثير باش تفهموا الإشكالية القياس الخفية هذا وين، أنه اليوم دوك نوضح لك مسألة، تجد شخص باعه في العلم قصير، فتأتيه مسألة بالنسبة لي هو، بالنسبة لهذا الشخص الذي باعه وعطنه ضيق في العلم، لما تأتيه المسألة ويقال له ما حكم كذا، فالرجل ماذا يصنع؟ يعني مثل واحد كما يقال كل واحد يمد رجليه لقد لحافه، هذا مسكين على قدره، يعني ما متوسع ولا، فهو جالس يكتب في الفيسبوك ولا في غيره من قنوات التواصل، فيطرح لي سؤال، يقول هذا يجي في رأسه تقدير، يقول لك هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية، هو عنده 7 أو 8 مسائل يقيس عليها، يقول تشبه المسألة الفلانية، خلاص تلحق بها، فلحق بها تبديئا ولا تكفيرا ولا، وبعد ذلك لما يلحقها يكتفي. نقول له يا عبد الله احنا في الفروع قبل ما تروح لهذا القياس، أولا هذا قياس ترجيحي، اثنين أنصب أدلة الشريعة، هل بحثت كتاب الله؟ كم تحفظ آية من كتاب الله؟ أنا نحفظ. كم تحفظ؟ عندك دراسة الآثار في التفسير؟ لا. عندك معرفة بدلالة الألفاظ، منطوق ومفهوم ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد؟ لا. عندك علم بالسنة؟ والله هي تحفظ 40 حديث والأحكام؟ لا. تعرف عمدة الأحكام؟ لا. قريت الكتب 6 و9 ودواوين السنة العقدية؟ لا. رحت غطى ونام، هذا ليس عشك فدرجي، انت مفروض تقول الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم، ومن قال الله أعلم علمه الله ما لا يعلم. هذا حرام عليه أن يفتي في النوازل، هذا الذي نعاني منه اليوم، حتى في ناس طلبت علم تفعل هذا، ترى والله لو دققتم، أقسم لكم بالله غير حانث، لو دققتم في كثير من المسائل لوجدتموها من قبيل قياس الشبه، كثير من الناس عنده قياس شبه فقط، هذا القياس شبه لا يسبق إلا لذهن صفر فراغ، لأنه أنت لو عندك آثار في المسألة أبعث الآثار، يعني ليس كل شيء تقول يشبه شيء يكون مثله، هذا القياس في القرآن قياس شبه، ما ذكر في القرآن إلا ذكر مذموما، بل هو قياس المشركين، مقاس الميت على المذكات بجمع إيش؟ قالوا ها أنتم تأكل، اعتراض طبعا، اعتراض بليد، تأكلون ما قتلت أيديكم ولا تأكلون ما قتل الله، قال ربنا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يوحون لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا قياس شبه، ما أنتم إلا بشر مثلنا، هذا قياس شبه، ما دامك بشر مثلنا ما تكون نبي، هذا قياس شبه كثير جدا في القرآن، وهذا القياس ما ذكره الله إلا مذموما وحذر عنه ونفر منه وذمه، لذلك قياس خطير هذا. اليوم هذا القياس هو الذي يفعله كثير حتى من المشايخ وطلبة العلم وجين مسائل النوازل ويتكلم بالعلم فيشبه مسألة بأثر. يعني مثلا واحد اليوم كل الطواغيت مثل الحجاج، حجاج بن يوسف اختلفوا فيه السلف يا جماعة، يعني بأي إلحاق، يعني الحجاج بن يوسف يعني يشبهونه بماذا؟ قل اختلفوا فيه السلف هكذا يلعبون. يعني لماذا لم تقيسه بالمأمون؟ يعني أنت لماذا تقيس بالحجاج؟ مو عندك نماذج كثيرة من هذا النوع، لماذا أنت فقط قصرت الأمر على الحجاج مع أني أنا أمنع قياسه حتى على المأمون؟ أكفاهم الموضوع. ثم لماذا تلجأ للقياس وأنت عندك أدلة نواقض ظاهرة فيما يفعلون؟ لم يختلف العلماء أن من رد الشريعة كفر، لم يختلف العلماء أن من نقض التوحيد كفر، من أباح الشرك كفر، من سوغ اتباع غير دين غير دين الإسلام كفر، من ظن أنه يساء الخروج من شريعة الإسلام كفر. لم يختلف، هذه نواقض، هذه أصلا مجمع عليها يا شيخ، هذه ما يصلح في قياس أصلا، هذا مثل ما كنا نتكلمه في النبيذ، ما تبتدئها بالقياس بعدين أنت تروح تقول لي مثل الحجاج. غريب أمرك وعجيب حالك، هذه لا تقفز للأذهان، هي قياس شبه، هذا يشبه هذا، غلو أو جبان، حتى الغلاة عندهم هذا النمط، يعني مثل الجماعة اللي كانت طب مجانين هكذا مع بعض يكفروا، يقول لك الذي يقول لك كل أصول الإيمان مدركة بالفطرة، وبعدين هما على هو على ايش انطلقوا؟ هما قاسوا اصلا الميثاق الذي اخذ على الناس اخذ في التوحيد، يا ناس في التوحيد كما قال الاثرم اخذ عليهم في معرفه الله، هم ماذا صنعوا؟ راح قاسوا كل شيء على معرفه الله. جمعت العذر بالجهل، ماذا يصنع لك؟ هو ياتي الى مساله عذر فيها الشرع بالجهل فيقيس عليه كل المسائل بالشبه، ياتي الى نص لم يعذر فيه بالجهل فيقيس عليه كل المسائل، جاءت مسألة كفر السلف فيها من لا يكفر فيقيس عليها كل المسائل، جاءت مسألة السلف لم يكفر من لا يكفر فيقيس عليها كل المسائل، هكذا يصنعون. والله يا جماعة هذا قياس شبه يعسوب وأقنوم الضلالة وجرثوم كل بلية على القياس. أقول لك من الأخير، سحب كل شيء على قياس واحد وهذا غلط. لذلك القرآن كله مفصل، ما في القرآن آية مجملة أبدا، الإجمال الأصولي طبعا اللي يتكلم عليه والمتشابه الذي لا يدرى معناه هذا باطل، ما في موجود آية في القرآن هذا النوع، القرآن كله مفصل، حتى الإجمال الذي نؤمن نحن به وما لا يكتفى به بالعمل وحده ليحتاج إلى بيان مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هي مجملة من جهة العمل لكنها في نفسها مفصلة، فاستفدنا أن إقامة الصلاة واجبة هذا حكم، استفدنا أن إقامة الصلاة من الدين هذا حكم، استفدنا أن المراد إقامة الصلاة إلى الصلاة مجردة فلابد من إقامتها وإقامة صلاة ركوعها وشروطها وركنها، طبعا هذا كله استفدنا من أقيم الصلاة. إذن التفصيل فقه وعلم وباب عظيم، القياس الخفي يستعمله كل الجهال، وكل من تراه بعيدا عن الأثر ضعيفا فيه قليل البضاعة، وهؤلاء اللي قال فيه عمر أعيتهم الآثار أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها فقالوا بقياس الشبه، عمر قال بالرأي، وهذا الرأي القياس شبه نوع من الرأي، هذا اللي ينطبق عليه هذا الباب، سحب كل شيء لباب واحد غلط. ولذلك الدارمي لما كفر الجهمية قال الجهمية كفار، طبعا انه فيه اجماع، يعني هو مفروض يقول فيها اجماع لكن احب يفسر العملية الاستدلالية اللي انبنى عليها الاجماع، فقال نظيرهم نظير الزنادقة اللي قتلهم علي. طب اي جامع؟ جامع الزندقة كلهم انتقصوا الله، فواحد يجي البشر يقول انت الله، ولو واحد ينفي عن الله كماله كلاهما منتقص وكلاهما كافر، إذا قال فسبيله سبيل أهل الردة. أفهمين يا جماعة؟ يعني لما اليوم أنا تكلمت في آخر درس في الرصد، رصد مدارس أشعرية، تكلمت على درجة التأويل، هذه درجة التأويل يستعمل ما قياس شبه غلاة وجوفة. لو واحد يريد يكفر كل، في ناس كفر طواف الأربعة خوارج كلهم يكفرهم، بإيش كفرهم؟ يقول لك استحل ما حرم الله، ويجيب لك النصوص في مستحل ما حرم الله وأنه كافر ونزل على الخوارج، معنى الخوارج السلف اللي قالوا استحل ما حرم الله كفر علموا أن الخوارج عندهم شبهة في هذا الباب، بل الطوائف نفسها المقتتلة يجزم تكفير الطائفة الباغية اللي هي مسلمة بالإجماع، الخوارج لو سلمنا فيه خلاف حصل البغاة ما اختلف فيه أحد أبدا، ما أحد يكفر الباغية كله مجمع من أهل القبلة في طريقة قتالها ونحو ذلك. ومع ذلك يقول الزهري وقعت الفتنة، شوف الزهري يقول رحمة الله عليه، وقعت الفتنة فأجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن كل دم أهريق بتأويل القرآن فإنه هدر. يعني ما في كثير. فاليوم نعاني من السفاهة في الاستدلال. أنت تظن لما يجي شخص يقول لك كفر دون كفر في آية الحكم وبعد يسحب إليها من يتحاكم إلى تجريم الحدود، أنت ما أتي من قياس شبه أتي من قياس شبه. أنا قلت لك في غالي وجافي ينصب بابا واحدا ويسرد له كل النوازل، كما القصة اللي دائما أذكرها لكم، رجل لم يرى بعينه إلا فأرا ثم فقد البصر، فكلما ذكر له شيء قايسه أكبر من الفأر ولا أقل. بعض الناس هكذا حظه في العلم 5 6 7 10 20 مسألة، عين رفعوا لك المعنويات ونطلعوا لك المعنويات، تمام، حظك 20 مسألة ما يكفيك. مرات بعض النوازل تحتاج جرد، ولذلك الله أعلم أحسن جواب. ما تكفر، لا تكفر. بعض الناس عنده مشكلة أخرى يقولك لو توقفت نكفر. لا ما تكفر، من قال لك تكفر يا غبي؟ من خدعك؟ ما تخدعش نفسك. هذه توقف وقال نبحث في المسألة وممكن تبقى سنة وما عندك فيها جواب، إنك متورع. هذا الباب أنا تورع فيه أن أجيب، يعني ما كان مشكلة الحال يعني في نفسي. ولذلك اليوم لما واحد يكلمك يقول تكفير الشعوب والخرابيط هذه اللي رامي يكفروا بها، فيجيك ماذا يقول لك؟ أعظم شيء دخلوا في هؤلاء الجهلة أنهم قاسوا الحالات كلها على جاهلية قريش. هذه روح افتح كل الكتب اللي راجي تتكلم عن هذا الباب، جاهلية قريش كلهم يتكلموا عليها نفس الباب. جاءوا ناس جفات قاسوا حالة الأمة كلها مثل المأمون، جفات، حتى بعضهم اضطرد وصار يقول الأصل اللي يسكن في إيران الأصل فيه الإسلام، حتى أراه رافضيا. يا جماعة هذه ما جاءت هكذا، هذه جاءت بسبب العمليات الاستدلالية الفاسدة في قياس الشبه ونحو ذلك. أنا أعطيك أمثلة في العقيدة وما يدور في الساحة، وإلا الأمثلة أكثر وأكبر. قضايا الإعذار كلها إشكالية قياس شبه. يعني لو أن السلف عذروا شخصا مثلا، فتجد بعض الناس كل الناس يجعلونه مثل هذا الشخص. لو النص جاب استثناء بعض الأوصاف يجعل الناس كلها بهذه الأوصاف، مجرد المشابهة. والله حسبنا وهو نعم الوكيل. طيب نواصل. قال وأصول الفقه بعد ذلك، قبل ذلك عفوا، مثال الثاني الذي ذكره، قال وكاستدلالنا على الترتيب في طهارة الحدث بالأفعال المتغايرة وإفسادها بالنوم والحدث، وهذا الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح من المذهب، يقصد مذهب أحمد رحمة الله عليه، وهي مسألة هل الترتيب هل هو واجب أو فرض في طهارة الحدث، حدث الأصغر طبعا، لأنه الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب بالإجماع. أما الحدث الأصغر هل يجب فيه الترتيب؟ اختلف الناس في المسألة، وأن أحمد روايتين رحمه الله. طيب هو يقول صحيح المذهب لأن فيها روايتين، الرواية المشهورة يجب الترتيب. طيب يقول الآن الترتيب يتنازعه أصلا، هل نقول الترتيب يجب كطهارة الحدث الأكبر لا يجب كطهارة الحدث الأكبر أو يجب كطهارة الحدث الأصغر؟ فهو قال لا هو يجب، ولحقناه بالحدث الأصغر. لماذا لحقناه بالحدث الأصغر؟ لأنه الأفعال فيه متغايرة، ليس كالغسل، الغسل تعمم الماء كله بجسد ما عندكش أفعال متغايرة، لكن هذا فيه أفعال متغايرة، فمثلا مرة مسح مرة غسل فهكذا، فدخل المسح بين المغسولات ففيه أفعال متغايرة. ثم قال يفسد بالنوم والحدث، وهذا الاستدلال به ظاهر قوي على الصحيح المذهب، يعني يريد أن يقول في أحكام تعبدية، لذلك يكون الترتيب يلحق في يعني وجوبا بطهارة الحدث، فيكون واجبا في طهارة الحدث لأن فيها أفعالا متغايرة. طبعا هذا وجه في الترجيح وليس هو أصل بناء الحكم. لما ترجع الكتب الفقه، هل الحنابلة أو الإمام أحمد لما قال في إحدى الروايتين عنه بوجوب الترتيب استدل دليله أو دليل الحنابلة هو قياس شبه؟ لا، هذا وجه في الترجيح. ما دليله؟ وما احتجوا بأدلة، منها حديث حديث ابن ماجه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال من توضأ وضوء هذا ثم صلى قبلت صلاته. طبعا هذا الحديث معلول لا يثبت، لكن الدليل الصحيح الذي اعتمدوا عليه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ولم ينكس ظهره، والأثار الصحابة في ترك التنكيس. فاحتجوا بهذا بفعل النبي الدائم صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة في ترك التنكيس، وأنه ما أحد جاء عنه التنكيس، فهم احتجوا بإجماع بالترك، ترك التنكيس، فاستدلوا بهذا على الوجوب، هذا الدليل الذي قالوا به. ثم جاء قياس شبه اللي هو كمرجح أن ألحقنا لأنه الترتيب واجب، لأنه جاء بين، نعم الآية، أحسنت الآية، لأن الآية فيها ترتيب، ذكرت المغسولات ثم الممسوح ثم المغسول، فهذا دل على الترتيب، فهو الآية ثم الأحاديث الواردة في الباب والفتاوى الصحابة، فهذا الدليل على ذلك. لكن هو يذكر هنا في قياس شبه من باب ماذا؟ من باب مرجح، فهو مرجح يعني زيادة داعم في ترجيح القول. طيب، ثم يقول المصنف بعد ذلك رحمه الله: وأصول الفقه عبارة عن الكلام في أدلة الفقه دون غيرها. يعني ويريد أن يقول لك أن أصول الفقه، ما هي أصول الفقه؟ هي أصول الاستدلال، بالأحسن نقول أصول الاستدلال، لأن الفقه مسماه عام، اللهم علمه الحكمة وفقهه في الدين، الفقه في الدين الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدين كله، يعني أصولا وأحكاما. أصول الأدلة أو أصول الاستدلال عبارة، ما تعرفه يعني ماهية هذا العلم وقطب رحاه، راجع إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول الأدلة وترتيبها، الأمر الثاني دلالات الألفاظ وأنواعها، الأمر الثالث صفات المستدل أو المستفيد أو الاجتهاد أو المجتهد من النص، دي واحد يستدل من النص، ما صفاته، ما شروطه، كيف يستفيد، عملياته كيف، هكذا. إذن الركنين الأولين، الثاني ركن شرطي، لكن الركنين الأولين أساسيين، أدلة الشريعة وترتيبها. اليوم لو سألنا، ممكن يجيك سؤال هذا، قولك رتب أدلة الشريعة، فتقول أدلة الشريعة أصل وتبع، كما قال الإمام الشافعي. أما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، هذا الأدلة الأصلية، تمام. وأما التبع القياس، الأدلة القياسية هي تبع، يعني أنها تبنى على غيرها ولا يستقل بها في الاستدلال. هذا إيش يسموه؟ إيش يسموه هذا؟ كان الشافعي دائما يحرص عليه، يسميه طبقة العلم، هذا يسموه ترتيب الأدلة. وكل دليل تدرسه، ما الكتاب وأدلة الحجية، كتاب حجية، السنة حجية، الإجماع حجية، قول الصحابي، هذه الأربعة تسمى الأصول الأصلية في ترتيب الأدلة. وفي القياس دليل تبعي. طيب، احنا قلنا ترتيب الأدلة، ها ترتيب الأدلة ماذا؟ وأنواعها، الأدلة وترتيبها. طب هذا الترتيب، اثنين دلالات الألفاظ، يعني مما سبق مرت معنا، وأنواعها، يعني الدلالة في الكتاب كم؟ 10 أو 12 دلالة، لابد تعرفها. يعني الآن هذا الكلام لمن؟ هذا الكلام لمن يستفيد في درجة تقرير وتحرير مسائل الشريعة. أنا لا أتكلم عن العامي أو المبتدئ ولا الإنسان اللي حيتعلم مسائل ويمضي، لا، نتكلم على شخص يصل درجة نقض شبهات وفهم أقوال وتعامل مع اختلاف ونحو ذلك، لكي لا يضيق عطنه فيصير مجنون، ها يوزع في الأحكام بلا علم، غلوا أو جفاء، لا بد يفهم هذه الأبواب. واليوم علم أصول الاستدلال ضروري لكل طالب علم، في زمان هذا صار ضروري، لأنه كثير من السفه العلمي والترف الحاصل في الأبحاث، لو أن الطلاب أحكموا هذا الباب وفهموه، شوف في بعض الناس يزهد في هذا العلم، جماعة الحداد وغيره، حتى بعض إخواننا تأثر بهذا الطرح، هي قضية أنه هذا وضعوا المتكلمين وكذا، هذا ما في فائدة، ليقول هذا الكلام حمار بصريح العبارة، حمار، وأنا نثبت له أنه حمار، لأن هذا بذاتي وبحد ذاتي أكبر داعي أنك تدرس أصول الفقه أنه هؤلاء أفسدوه. وهذه نقطة مهمة جدا، أنت لازم تحرر طريقة الحديث، ما في أحد إلا ولا ينفك عن الاستدلال، الحداد نفسه يستدل، لكن واحد يبين من أين يستدل وكيف يستدل وآخر لا يبين لك. فقط ما في أحد في الدنيا ضال طاغوت إمام في الكفر إذا تكلم في الدين على كفره استدل، لو استدل بالمتشابه كما استدل النصارى لا ينفك أحد عن الاستدلال. لكن الاستدلال قسمة، استدلال صحيح واستدلال فاسد فقط. يعني واحد ما يقول ما في فائدة من أصول الفقه واتركوا من هذه العلوم والخرابيط، أنت تستدل اليوم لو تفتح متن وتريد تدرسه تستدل، تقول الدليل كذا وهذا يدل على كذا والدليل كذا وهذا يدل على كذا، ولو سألناك إيش الدليل على كذا هتقول كذا ولماذا لا تقول كذا تقول كذا وهذه فيها إجماع. هذا هو هذه هي أصول الاستدلال، ذكر الإجماع وذكر الكتاب وذكر السنة ودلالة الألفاظ، هذا هو الاستدلال بعينه. شرك تفعل أنت تظن نفسك ماكش تستدل، لكن الاستدلال إما يكون صحيحا منضبطا وإما يكون فاسدا. أفهمين يا جماعة؟ نحن كيف نفهم الاستدلال الصحيح من الفاسد؟ لازم تدرسها بطريقة الحديث. إذا درست بطريقة الحديث تصير تميز، كل من يستدل لك بدليل في مواطن المباحث تقول هذا دليل غلط، إما من جهة ثبوته هذا تحتاج إلى علم حديث، وإما من جهة دلالته تحتاج إلى أصول الاستدلال. لذلك هم معك جناحي الطائر. شوف جناح الطائر، طائر شفت مرة طائر يطير بجناح واحد؟ لا، ما في طائر يطير بجناح واحد. طالب العلم خذها من عندي قاعدة، إذا أحكم علم الرواية بمعرفة علله تحقيقا وعلم الدراية بمعرفة مراتب الإسلام ودلالة الألفاظ، بإذن الله تبارك وتعالى قد أشرف على ما أشرف عليه الشافعي ومالك والسفيان وغيرهم، لأن أولئك امتازوا بهذا الباب بالمناسبة. لذلك هم جناحي طائر، وطالب العلم لابد له من هذين العلمين، يكون قوي في علم الحديث، وقوته في علم الحديث ليس أن يعرف الصحيح والحسن والمقبول والمردود، لا ليس هذا بحسب، هو تمييز المراتب ومعرفة العلة والقادح النافع والقادح غير النافع، المؤثر وغير المؤثر، ومراتب الروايات ومخارجها ورتبها ومراتب الكتب وشروط، هذه لابد يعرفها طالب العلم، لأنه اليوم في ضعف في التنشئة، في ضعف فعلا. أنت لما تجي بعض الناس يستدل بأدلة تعرف الإنسان هو ضعيف. الأمر الثاني استدلال، تكون فاهم الاستدلال معناها. لكن أعطيك مثال في الاستدلال، العلماء لا يتكلمون فقط عن دلالة الألفاظ. مثلا هناك قوالب وإحنا هذه ننكرها، قضية أنك تمشي بالقالب العام، مثلا يقول لك المنطق مقدم على المفهوم، تتخذها قاعدة تقول كل منطق مقدم على المفهوم، ليس صحيح. هو كل مسألة مثل ما قال ابن رجب كلمة في شرح العلل، شرح علل الترمذي، أنه كل حديث له معاملة خاصة، كذلك في الاستدلال كل مسألة لها إجراءاتها. فمثلا لو أتينا بحديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، حديث ابن عمر، وأتينا بالحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث منطوق وهذا منطوق، مفهوم حديث ابن عمر أن الماء إذا لم يبلغ القلتين حبل الخبث، هذا مفهومه، مفهوم مخالفة. فحينئذ لو وجدنا ماء قليلا دخلت عليه نجاسة ولم تغير أوصافه الثلاث عند الفقهاء، هنا يجي الخلاف في المسألة. فمن يأخذ بمفهوم حديث ابن عمر سيقول مفهوم حديث ابن عمر أن الماء إذا كان قليل ودخلت عليه نجاسة يعني دون القلتين الضابط القليل فإنه ينجس ولو لم تغير أوصافه الثلاث. في صنف آخر قالوا لا، عند منطوق حديث أبي سعيد خدري إن الماء طهور لم ينجسه شيء. الآن ممكن واحد يأتي يقول، وهذه موجودة حتى في أبحاث متأخرة في بداية المجتهد وغيره عند ابن رشد وجماعة، يربط الطلاب على هذه الطريقة، يقول لك المنطوق مقدم على المفهوم، إذا أنا أقدم منطوق حديث أبي سعيد على مفهوم حديث ابن عمر، لا هذا غلط في الاستدلال. لماذا؟ لأن تقديم المنطوق على المفهوم في محل الحكم، ليس طول تقدم، في محل الحكم. بمعنى هل حديث ابن عمر مورده كمورد حديث أبي سعيد؟ الجواب مختلف، هذا له مورد وهذا له مورد. فبالتالي ما تقول المطلق المنطوق مقدم على المفهوم، ولكن مورد حديث ابن عمر في الماء القليل إذا لم يتنجس، وهذاك في الماء الكثير لو بيقرأ بضاعه كده مستبحر ويشبه المستبحر الذي يمكن يمزح او يكون اوله واخره يعني اذا حركته هو كذا الضوابط التي تذكر. فلذلك الفقهاء ومنهم احمد رحمه الله في مسالك المياه ترى له براعه في السياق الاستدلالي حينما يفرق بموارد الأدلة. وهنا قال كلمته المشهورة رحمة الله عليه: نعمل بكل حديث كما جاء، لأنه لا تعارض الأحاديث. هنا يأتي القالب الأصولي الذي نحن ننكره، قل ما تأخذ قوالب أصولية وتمشي تقول منطق قدم على المفهوم وتجعلها آلة في الترجيح، هذا غلط، هذا ننكره. احنا لا نقول بهذا، وهذا غلط في علم أصول الفقه. مثل ما تقول العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص، هكذا قاعدة عندهم، نحن نقبلها لا نقبلها بهذا الإطلاق. لكن عند الموارد التحقيق، موارد التحقيق يعني إذا جئنا في مسألة ممكن نقدم عام مخصوص على عام محفوظ. لماذا؟ لأنه يكون الترجيح أثري، عندنا أثر صحابة وتابعين في المسألة، فبالتالي لا نقتصر على القواعد. ولذلك بالنهاية الناس التي تحرجت من أصول الفقه إنما لم تفهم لبه ولم تدرسه أثريا، وإنما نظرت إما بالطرح الكلامي، وهذا طرح فاسد ملأوا كتبهم بالاعتقاد الفاسد، وإما بالطرح القوالب والقواعد الذي يتفقه به بعض الدكاترة والأكاديميين، مثل هذه القواعد العام المحفوظ مقدم على كذا والمنطوق مقدم على كذا، ويمشي بها دائما في ترجيح مسائل الفقه، ويغفل عن آثار الصحابة والتابعين ومقيداتهم واحترازاتهم. وهذا في الحقيقة غلط، لأن القاعدة ولو كانت استدلالية استنباطية فإنها لا ترقى أن تكون مقدمة على الأثر. فلهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد أثر واحد. هكذا نحن ندين الله رب العالمين سبحانه. فالسياق يعني يظهر لك لما تنكر أنت على من يأخذ هذه الإطلاقات. لكن في شيء محترم عند العلماء، يعني باتفاق عند كل المستدلين، إيش هو؟ هي تراتبية الأدلة، أن القياس ضرورة، ثم دلالة الألفاظ أنواعها. هذه الأنواع ليست مستفادة من محض اللغة فحسب، يعني العام والخاص لست نستفيد من محض اللغة فحسب، نستفيد من محض اللغة ومن تفسيرات الشرع. لأن العرب تعرف الصلاة كلفظ كمفرد، لكن ما تعرفه بالعبادة المفصلة لأن في كتاب ربنا، ونفس ذلك قل في الزكاة والحج والصيام وسائر العبادات والشرائع. فهم جماعة، لذلك وهذه نقطة مهمة جدا، أن فائدة أصول الاستدلال في أنه يرتب لطالب العلم الأدلة، فيصير طالب العلم يرتب الأدلة. طبعا مرات ترتيب الأدلة يرجع ماذا؟ يرجع أنك تدرس كما قلت علوم حديث. لماذا؟ لأنه ممكن يكون حديث معلول في الباب، حديث منكر، زيادة تفقه على تركها، شذوذ كذا، فرض تكون عارف حديث مضطرب. نعم. اثنين، تعرف دلالة الألفاظ التي يتكلم فيها العلماء، إذا أطلقوا قالوا هذا عام ولا هذا خاص ولا نحو ذلك، فتعين كل دلالة وتعرف كيف يستدل على خاص المسألة بذلك، يعني ما كيف استدل العالم على تعيين هذه النتيجة أو على هذا الحكم في هذه المسألة. بعد ذلك أذا ما تصنع لما تفهم طريقة العلماء في الاستدلال، حينئذ لو جاء شخص يغلط عليهم ولو في الفروع أو في الأصول فيقول طريقة العلماء كذا أو أنهم يستدلون بهذه الطريقة كذا، أنت صار عندك ماذا؟ استيعاب لطريقتهم فتخطئه وتميز. أو جاء شخص يتكلم ويلبس لبوسهم ويتكلم في دين الله في المسائل التي تقدمت مثلا، فتقول أنت أدلتك غلط، أنت أدلتك غلط، كيف يعني اليوم مثلا وقع إشكال في أثر مجاهد وخرج واحد بسمينه شيخ الأصوليين، أنا رديت عليه اليوم يعني، خرج وقال وناقش في واحد، هذا واحد يقرأ عليه في الآثار وكذا أنه فيها إجماع، قالوا جمهور الأصوليين لا يقولون الإجماع السكوتي حجة. شفت لأمامه ما أجاب عن هذا. لكن أنت لو دارس أصول فقه ودرست معي الإجماع وفاهم إجماع السكوتي، وجيت واحد أنت لا تناظر، الأصل لا تناظر، لكن واحد رمى كلمة قال إجماع السكوتي جمهور الأصوليين يردونه، هنا تمسكوا تقول له وين منهم جمهور الأصوليين، إنما هم المتكلمون، أما أهل الحديث يقبلونه. قال لا الإجماع السكوتي في ظنة، لا نعلم، ممكن في اختلاف كذا، فتجيب له الأجوبة. هي أصول الفقه شيء علم مقصود الاستدلال، أنك تحمي أدلة أهل السنة، هذه النقطة اللي يغفل عليها الحداد ومن تأثر به، أنه أصول الاستدلال تحمي من خلال أدلة أهل السنة. إحنا لسنا نبتدئ استدلال جديد، أفهم، ليس فائدتنا ابتداء أدلة جديدة، ولكن فائدتنا أن نحمي الأدلة التي تستدل بها سلفنا. سلفنا أعطونا السلاح كما قال سفيان عليكم بهذه الأحاديث، فإن السلاح فأنت ماذا تصنع بذلك السلاح؟ تحمي موروثك، وأنت موروثك تحميه فقط نايم على بطنك وتحميه؟ لا، تحميه بعلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن فائدة هذا العلم حماية استدلالات السلف وبيان محاسنها، هذا أيضا إبراز محاسن الاستدلال، أنه ناس أذكياء وأتاهم الله زكاء وعقول وترجيح وفهم وسليقة وفهم وديانة وفهم وعمق، كما قال ابن عمر في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أغزروا الناس علما وأعمقهم فهما وقلهم تكلفا. هذه ما جاءت إلا عن نظر ودقة في أقوالهم رحمة الله عليهم، فهمت؟ إيه نعم، فتحمي أدلة السلف، استدلالهم، تصون الشريعة، تبرز محاسن الاستدلال، تبين عيوب وعوار أهل الباطل. إذا جاء شخص يلبس لهم استدلال لم يقولوه تفضحه، إذا جاء شخص ينقض استدلالا قالوه ترد عليه، إذا أهل البدع افتخروا باستدلالاتهم الباطلة بينا استدلالات السلف وكيف بزت على استدلالاتهم وكيف أنها هيمنت عليها وكيف أن أحسن من أقوالهم وأحسن من استدلالاتهم. هذه فائدة هذا العلم. استحيل واحد طالب علم يقول لك ما في فائدة في أصول الفقه، يكون إما حمار أضل من حمار أهله، ولا يكون إنسان أصلا هو من شوف. خذها مني قاعدة، أنا ما أريد أستطرد في هذا الموضوع، كل الناس يستدلون، لا يستغني أحد عن الاستدلال، ما في أحد في الدنيا لا يستدل حتى لو كان يتكلم في كلام الدنيا. الاستدلال هذا ترى عملية نفسية أصلا في نفوسنا، نحن نستدله في كلامنا العامي، تختلف مع اثنين تبدأ تبين له في وجهة نظرك بالاستدلال، يا حاضر يا غائب، تمام؟ فالشرك أي واحد فينا يستدل. إذن احنا مقصودنا انه نضبط هذا الاستدلال حتى ما يكون استدلال منفلت الى غلو او الى جفا، فقط هذه القضيه. طيب، ثم قال المصنف، تعبتم الله عن الغياب موجود كثير اليوم، يلا خير، بس لم يبقى من القليل الى الكثير ان شاء الله. طيب، نقف ان شاء الله عند هذا الحد، على أن يسر الله تعالى مجلسا آخر نواصل من خلاله، إن يسر الله رب العالمين وأعان، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.